Jesus. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن تعظيم النصوص الكتاب والسنة، وأن المسلم لا يجوز له أن يقدم هواه وعقله وآراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الكتاب والسنة قد أغنت الخلق عن كل شيء، وكذلك لأن العقول مختلفة وآراء الرجال مضطربة، وما بني على العقل فلا بد أن يقع فيه الاختلاف والتفرق. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الكتاب والسنة كالسياج للعقول، ما دامت العقول تختلف فتحتاج إلى سياج منيع يضبطها، فجعلت العقول كلها على اختلافها في إطار الكتاب والسنة، وإن كان أهل الكلام والنظر يريدون أن يكون الكتاب والسنة تبع للعقل، ولذلك لا يصلون إلى علم ولا يستفيدون كذلك من نص. وفي الحقيقة إذا تأملنا مذاهبهم وأقوالهم وجدناها زبالة العقول ودحاتة الأذهان، وليست هي الكتاب والسنة، لأنهم يطوعون الكتاب والسنة على ضوء عقولهم، وليس الواجب أن نطوع عقولنا على ضوء الكتاب والسنة. ولهذا قال رحمه الله: فإنه فلا تتبع شيئا بهواك، قال فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. اتباع الهوى من أسباب الضلال. قد ذكر الله تعالى في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والله قال لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والنصوص جاءت تحذر باتباع الأهواء فتكون سببا لخروج الإنسان من الدين. والمروق من الدين ينقسم إلى قسمين: قسم قد لا يكون مروقا كاملا من كل وجه، وإنما هو مارق من كماله وتمامه، والقسم الثاني وهو المروق الكامل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالسهم يمرق من الرمية يعني من القوس، فإذا مرق ما يرجع مرة أخرى، خلاص ذهب وخرج من السهم من القوس، خرج من القوس كلية السهم. وهذا يدل على أن هذا المروق فيه نوع من الكفر، ولهذا قال: فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. بين بعدها رحمه الله: فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله لأمته السنة. ما مقصود هذا الكلام؟ لا حجة لك أن تأخذ بالعقل، ولا حجة لك بأن تأخذ بهواك، ولا حجة لك بأن تأخذ بآراء الرجال، وذلك لأن الرسول بين لأمته السنة. ما دام بنيت فإني أبحث عن تفسير السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبحث عن تفسير السنة بأقواله، وأبحث عن تفسير السنة بفعل الصحابة، لأنه قال: وأوضحها لأصحابه، ولأن الصحابة هم التطبيق الكامل لسنته ولدينه صلى الله عليه وسلم. والنتيجة لا يجوز لنا الخروج عن النصوص أبدا. قد يقول بعض الأحبة: نحن أمرنا بتدبر الكتاب والسنة، لا مشكلة، لكن تدبرا يوافق الكتاب والسنة لا ينقض ما جاء به من الدلالة. ولأن ما إذا ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علمنا بأن تطبيقهم 100% هو التطبيق الحق، وكذلك فهمهم هو الموافق للنصوص. لما؟ لأنهم عاصروا التنزيل وأعرفوا بمقاصد الشرع ويعرفون سياق الكلام ومدلوله، ويعرفون في من نزلت هذه الآية ومن نزلت في غيره. هذا يعطينا أننا نرجع إلى الصحابة، والرسول قد بين لهم الدين كله، يعني بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الصحابة في عمل أو في ظلمة أو في إبهام، وإنما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجون إليه من مسائل. هذا البيان بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم العقائد، وما ترك للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن نعرف العقيدة الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة. ويجب علينا أن نكون حريصين على أن نأخذ بذلك. لما أوضح للصحابة وهم الجماعة؟ لو سئلنا من الجماعة نقول بين الرسول لأمته هو الحق ولو كنت وحدك. من الجماعة؟ هم الصحابة. من الجماعة؟ هم نقول الكتاب والسنة والعمل بهما، هذا يسمى الجماعة لأنها الحق. وذكر وهم السواد الأعظم، وهم الحق وأهله، كما أن نقول الكفر وأهله، فالجماعة الحق وهو ما جاء به الكتاب والسنة، وأهله يعني المتبعون. قال فمن خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نحن نعلم أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أصغر وكفر أكبر. وفي قول النبي، قول المؤلف رحمه الله تعالى من خالف الصحابة، إنما يقصد ذلك إذا خالفناهم في الأصول، أما المخالفة في الفروع فإن لا يمكن أن نقول إن الإنسان يخرج من الإسلام بسبب تلك المخالفة. ولهذا لا بد أن نبين أن مخالفة الصحابة بمعنى ترك ما هم عليه من مسائل الاعتقاد وما كانوا عليه من العبادات وغيرها، والمخالفة منهاجهم وطريقهم والإتيان بطرائق البدع والضلال والتعويضها عن طرائق السلف رحمهم الله تعالى، لا شك بأن هذا يعتبر كفر وجحد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد نقول أن مخالفة الصحابة قد تكون مخرجة من الملة، وقد يعني كفرا مخرجا من الملة، وقد لا يكون مخرجا من الملة. وهذا يجب يعني يبين لنا أن المؤلف أراد أن يحذرنا من المخالفة لما كان عليه الصحابة، والواجب علينا أن نتبع ما جاءوا به صغيره وكبيره، عقائده وأحكامه، دعوته وأخلاقه، فإنهم هم التطبيق الكامل لهذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه هو وبما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ننطلق إلى القسم الثاني. في قول المؤلف رحمه الله تعالى والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة من مسائل الفقه وليست من مسائل الاعتقاد، وأدخلها المؤلف رحمه الله تعالى لأنه يوجد طوائف تقول لا تدفع الزكاة إلا للمعصوم، ومن ليس بمعصوم فلا يستحق أن يأخذ الزكاة. ولا شك أن هذا الكلام باطل وليس بصحيح، بل الزكاة تدفع لولاة الأمر، وولاة الأمر هم أحق بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ وأرسل أبا موسى وأرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن وأرسل الصحابة، وكان النبي ما دخل أحد من الإسلام إلا أعلمه أن الله فرض عليه زكاة في ماله. ولما أرسل النبي معاذ إلى الجبل ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبرهم أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ترد على الفقراء. والزكاة في الذهب والفضة وفي الحبوب والثمار ثانيا، وفي الدواب بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وكذلك في عروض التجارة فتجب فيها الزكاة. هذه ما تسمى أصناف ما يخرج منه الزكاة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب والفضة تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 90 جراما، وفي الفضة إذا بلغ قريبا من 200 درهم، ويختلف قيمة الدراهم في وقت. اليوم الذهب والفضة لا يستخدم كنقد عند الناس، وإنما يستخدم في الزينة ونسميه وتجمل، وأما في استخدامات الناس العادية لا يستخدمه الناس في بيعهم وشرائهم وغيره. وذكر العلماء أن نقدر المال الذي عندنا بالأحظ للفقراء بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة، ولهذا ذكروا بأنه قريب من 56 ريال فرنسي، يعني بمعنى قريبا من هذه يقدر قيمته ثم يخرج به. ذكر قضية الحبوب والثمار، واشترط فيه أن يكون مما يقتات ويدخر، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني لا تجب الزكاة إلا في 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. فإذا بلغ النصاب 300 صاع وجبت فيه الزكاة. وبين أن ما سقي بالمطر وما سقاه الناس فهذا يأتي فيه ربع العشر، ويأتي فيه الأزود والأقل على حسب مؤونة الناس عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل. ثم ذكر أن الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وجاءت أنصباؤها في حديث حكيم رضي الله عنه وأرضاه. وهذه لذلك قال المؤلف على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا توجب على الناس زكاة بدون دليل ولا بينة. قد يملك الناس ما نسميه الألماس وهم لا يبيعون فيه ولا يشترون، فلا تجب فيه الزكاة لأنه ليس من الذهب ولا من الفضة. وما يمتلكه الإنسان في بيته فلا تجب فيه الزكاة، ثلاجة، الكنب، الفرش إلى غيره، مكيفات ما يجب فيه الزكاة أصلا، سيارتك الخاصة ما تجب فيها الزكاة. وإنما تجب الزكاة فيما يكون له نماء يستفاد منه. ولهذا قال فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. وهنا كأنه ينبه على أن المسلم يجوز له أن يتولى قسمة الزكاة، والزكاة إنما تقسم على الأصناف 8 الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. هؤلاء هم أصناف الزكاة، ولا يجوز أن يعطيها أحد من لا يستحقها أبدا. وربما نجد بعضا من الناس يوزع زكاة على أولاده وزوجاته وأخواته ظانا بأنهم الأقربون أولى بالمعروف، وهذا من الجهل، ولا يجوز للمسلم إطلاقا. ولو صرفها لغير أهلها وجب عليه أن يخرج بدلا منها لأنها لم تقع في أهلها أصلا. وإن طلب الإمام الزكاة فإني أؤديها له وتبرأ ذمتي بأخذها له. ما يقول الإنسان يمكن يقسمونها يمكن يعطونها ما يمكن، ليس لك دخل، لا مانع أن يقبلها يأخذها الإمام. ولهذا هو ذكر جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن أصبح الآن ترد فقراء أهل البلد. وجاء في حديث معاذ أنه في بعض الأحيان كان يأخذ زكاة اليمن ويرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري أنه قال لهم أعطوني لباسا فإنه أصحاب محمد أحوج إليهم من الدواب وغيرها. وذلك لأنه نائبا عن ولي الأمر فيأخذ ما يحتاج إليه. فمن أداها هو بنفسه صحت وبرئت ذمته، وإن أخذها ولي الأمر برئت ذمته في أدائها. ولهذا قال كل ذلك جائز. ذكر رحمه الله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قد ذكرنا سابقا في قول المؤلف: واعلم أن أول الإسلام، هذا نسميه أول واجب على المكلف، هو الشهادتان. ولا نقول كما قال بعض أهل الكلام أول واجب هو النظر والشك ثم الانتقال إلى اليقين، هذا كلام باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم. ودل على أن التوحيد هو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، والتوحيد كذلك هو آخر ما يخرج به الإنسان من هذه الحياة الدنيا، والتوحيد هو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. بل نجد أن الأنبياء والرسل مكثوا سنوات طوال وهم يؤسسون قضية التوحيد. ويجب علينا دائما أن نركز على قضية التوحيد في النفوس. سبحان الله، محمد صلى الله عليه وسلم لما ركز على التوحيد تركيزا قويا انقادت نفوس الصحابة له مباشرة، فيأتي التحريم فيقولون سمعنا وأطعنا، ويأتي الأمر فما إطلاقا يتأخرون وإنما يمتثلون. والسبب لأن العقيدة موجودة عندهم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشهادتان لأنهما قرينان، فشهادة أن لا إله إلا الله تدل على الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تدل على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإخلاصنا وعقيدتنا، بل تفاصيل الاعتقاد لن نأخذها إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل سنستطيع أن نأخذ شيئا من ذلك من أنفسنا وعقولنا؟ لا. قد أعرف شيئا من الأدلة والنصوص في الجملة، أو أعرف بعضا من مسائل الاعتقاد في الجملة يمكن أن يوجد، لكنني لا أستطيع أن أعرف تفاصيل مسائل الاعتقاد، مراتب القدر والإرادات وغيرها، مأخوذة من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي بلغ لنا هذه التفاصيل وبينها لنا. بل نقول شريعة الله لم نعرفها إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويعطينا أن شهادة أن لا إله إلا الله تبنى على ركنين: الإثبات والنفي. فمن نفى دون أن يثبت كان ملحدا، ومن أثبت دون أن ينفي كان مشركا. يعني من يقول الله إله ولم يقل لا إله صار مشرك، لأن مشرك العرب يقولون الله إله، ما عندهم مشكلة في قضية هذه. ومن قال لا إله فهو ملحد لأنه لم يثبت الإله الحق. قال العلماء: ومعنى الشهادة لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق العبودية إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال: اعلم أن أول الإسلام. وفهمنا من هذا الكلام أن الإنسان لا يدخل في الإسلام بغير الشهادتين. أي شخص يريد الإسلام فلا بد أن ننطقه لا إله إلا الله. ما أقول علمه الوضوء وآتي به إلى المسجد، نقول لا، لا بد أن ينطق بلا إله إلا الله، وإلا لا يقبل منه. ولهذا قال اعلم أن أول الإسلام وأن محمدا عبده ورسوله، يعني معناها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا صلى الله عليه وسلم في النصوص مرة يذكر باسمه، ومرة يذكر بوصفه، ومرة يذكر بالرسالة والنبوة. هنا بدأ بقضية ماذا؟ ماذا؟ بالنبوة، بالاسم أولا، وجاء ذكره في القرآن باسمه محمد رسول الله. باسمه مباشر، وسميت سورة بكاملة باسمها سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه في الكتب السماوية السابقة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنا محمد، أنا الماحي، أنا الحاشر، أنا العاقب، ليعلم الناس أسماءه صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي بوصفه وهو وصف العبودية، كما في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والوصف بالعبودية متحققة بتمامها في محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أشرف ما يوصف به العبد العبودية، أو نقول أشرف ما يوصف به الإنسان العبودية. فإذا سئلت من أنت فأقول أنا عبد، ولكني عبد لله عز وجل، وهنيئا لمن تحققت له العبودية التامة. وقال العلماء رحمهم الله تعالى إن العبودية في أصلها تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة يدخل فيها المسلم والكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، اليهود والنصارى والبوذيون والهندوس وغيرهم كلهم عبيد لله عز وجل، لن يخرج أحد عن هذه العبودية أبدا. والقسم الثاني وهي العبودية الخاصة، وهي لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا يشركه فيها أحد، ويقول كذلك وهي لعباد الله وأوليائه الذين اتبعوا الأنبياء والرسل يسمون عبيد، كما في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وفي قوله تعالى بل عباد مكرمون، سبحان الذي أسرى بعبده، هذه تسمى العبودية الخاصة. قال العلماء العبودية الخاصة تشريف للمسلم للإنسان. وسبحان الله، عندما يمن على بعض من الناس بهذه العبودية ويقصد بها إذا جاء في التحقيق بمعنى أن تكون كل جوارحك تتحقق فيها العبودية، سمعك فيه العبودية، وبصرك، ولسانك، وجوارحك، بل كل ما عندك يتحقق فيه العبودية، وهذا من فضل الله عز وجل أن يوجد عند الإنسان هذه العبودية التامة. وكلما ازداد الإنسان عبودية كلما ازداد شرفا ومنزلة عند الله عز وجل. ذكر المؤلف ورسوله، ولا شك بأن الرسالة اصطفاء رباني، وهذا الاصطفاء لا يستطيع أن يكتسبه أحد. العبودية يمكن أن أكون عبد لله، ما في مشكلة، لكني لن أكون كعبودية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لن يكون أحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبودية أصلا. لكن الرسالة لا يشركه فيها أحد إطلاقا، وإنما هي اصطفاء رباني، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء. والعجب أن الفلاسفة قالوا إن النبوة والرسالة يمكن أن تكتسب، ولا شك بأن قولهم قول باطل، ولهذا شرطوا لها شروط إذا وجدت في الإنسان صار نبي، وهذا دليل على كفرهم والإلحادهم. كيف يكون أحد نبيا وهي اصطفاء من الله عز وجل؟ بل أعجب من الفلاسفة عندما يقولون إن الولاية أعلى رتبة من النبوة والرسالة، وهذا القول لا شك بأنه قول باطل ليس بصحيح، وذلك لأن النبوة والرسالة لا تتحقق لكل أحد، وإنما تتحقق لمن؟ لعباد الله تعالى وأوليائه الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى دون غيرهم. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الرسول هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر وأمر بالتبليغ، هذا تعريف. والتعريف الثاني أن الرسول هو من جاء بشرع جديد ولم يتبع شريعة من قبله، كمحمد صلى الله عليه وسلم اتبع شريعة اليهودية ولا النصرانية، وإنما جاء بشرع جديد صلى الله عليه وسلم، مما يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة. ولهذا قال العلماء كل رسول نبي، وليس كل نبي يعتبر رسولا، يعني كل رسول يعتبر نبي لأن النبوة مقدمة للرسالة، ولكن الرسالة لا يمكن أن النبوة لا يمكن أن يحقق له الرسالة، ولهذا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكان أنبياؤهم كثير، أما الرسل فليسوا بكثير. جاء في بعض الأحاديث أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، وأما الرسل فعددهم 310 رسولا. واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. فمن ضعفه قال إن النبوة والرسالة أو الأنبياء والرسل ما نعلمهم لظاهر القرآن، منهم من قصصنا، من ضعف الحديث قال القرآن ذكرهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، يعني ما ندري عنهم شيئا. ومن قال إن الحديث فيه صحة قال ورد مجملا هنا ومطلقا ثم قيد في ماذا؟ قيد هنا بحديث أبي ذر. وعلى كل حال الأنبياء والرسل عددهم كثير، والله سبحانه وتعالى قد قال لنا من قبل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني بمعنى الله سبحانه وتعالى أرسل إلى الأمم نسميه رسلا وأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر المؤلف بعدها قال وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. ما المقصود بهذا الكلام؟ كذا عندكم أن ما قال الله عز وجل فإن الواجب أن نجريه على ظاهره، ولا نسير كطوائف البدع والضلال، فإن طوائف جاءت لآيات الصفات وقالت وأن ما قال الله في الصفات ليس كما قال، يعني ليست على ظاهرها فلا بد أن نغير. وهذا الكلام لا شك أنه باطل، الله يقول في كتابه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم، الله يصف نفسه بأنه يحب. هؤلاء يقول ليس كما قال، الله لا يحب ولا يوصف بالمحبة. مؤلف يقول: وما قال الله كما قال لا يمكن أن نغيره ولا أن نبدله ولا أن نحرفه ولا أن نؤوله، وذلك لأن القرآن نزل بلغة العرب وتكلم الله به وأنزله الله تعالى علينا لأجل أن نفهمه كما أراد هو وكما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان طوائف البدع جاءوا بالآيات وقالوا أن ما قال الله كما نقول ونفهم، ليس كما قال هو، كما توحيه لنا عقولنا، ليس كما أراد ربنا. ولا شك بأن هذا الكلام يعتبر كلام باطل. الآن هؤلاء جاءوا لباب الصفات فغيروا. جاءتنا طائفة وهم غلاة المتصوفة، وأن ما قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ليس كما قال. طيب ماذا سنقول؟ قالوا: إن الصيام كتمان الأسرار، وإن الحج زيارة المشاهد. طيب ماذا نعمل كما قال؟ كيف نصلي؟ قال: ليس على كما قال الله، مقصود ركوع وسجود، ليس كما قال. هذا كفر وإلحاد. وجاءتنا طوائف من المتفلسفة وغيرت، فجاءتنا الأخبار عن الجنة والنار ثم جاءوا فغيروا هذا المعنى وقالوا أن الله ليس كما قال، فالجنة والنار مجرد خيالات لا حقيقة لها. ماذا بقي عندنا من الدين؟ فالطائفة غيرت ما يتعلق بباب الأسماء والصفات فلم تجرها على ظاهرها، وأخرى غيرت ما يتعلق بالشرائع فلم تجرها على ظاهرها، وثالثة غيرت ما يتعلق باليوم الآخر فلم تجرها على ظاهرها. طيب الله يخبرنا ويريد أن نفهم ما قال، هم يقولون لا. ولهذا قال مسألة: ولا خلف لما قال أبدا، بمعنى إذا أخبرنا عن شيء سيقع لا محالة. ألم يقل ربنا: ألف لام ميم غلبت الروم؟ متى وقع غلب الروم؟ في عهد عمر، ما تخلف أبدا، صح وإلا لا؟ فإذا قلنا الله ليس كما قال، إذا النتيجة كأننا نغير مدلول كلامه ونغير وعده. الله وعد بأن من أطاعه واستقام فله الجنة، وبأن من مات وهو على الكفر فله النار، وبأن من مات وعلى المعاصي والآثام فهو متوعد بالنار. ولهذا قال: ولا خلف لما قال، سيحدث ما أخبر الله عز وجل، إلا أن أصحاب المعاصي قد يغفر الله لهم بسبب توبة أو بسبب صدقة أو بسبب أعمال صالحة أو غيرها. ولهذا قال: وهو عند ما قال سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا أن الله لا يخلف الميعاد، وأن الله سبحانه وتعالى جعل سننا كونية له. إذا عصى الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وكما في قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. واضح؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، وليبدلنهم. تجد هذا وعد ولا خلف. كثير من الناس اليوم يقولون: لماذا لا نجد نصر الله؟ ولماذا لا نجد القوة لأهل الإسلام وغيره؟ نقول: الله لا يخلف الميعاد، لكن خلل من عندنا نحن، فلما أخللنا نحن حدث. كما قال ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. النتيجة الواجب على الناس أن يصدقوا ما يقوله الله تعالى وما يخبرنا الله تعالى منه وما وعد الله عز وجل، يدل على أن ربنا سبحانه وتعالى من أصدق منه قيلا ومن أصدق منه حديثا سبحانه وتعالى. فإذن كلما جاء نقول سمعنا وأطعنا، لا نعترض ولا يعني نضطرب ولا نجد في قلوبنا شك. اليوم تفنن الناس في أنواع الشكوك والشبهات والاعتراضات على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تثار عبر وسائل الإعلام المطروحة الآن مرئية ومسموعة ومقروءة قدحا في الكتاب والسنة. ونسوا هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف ولا خلف لما قال، وهو عند ما قال سبحانه وتعالى. إذن الواجب على الإنسان أن يسير على ضوء الكتاب والسنة. هذا الحكم يشمل قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله لم يذكر أن ما قال الرسول كما قال. لما؟ لأن ما قاله الرسول ليس من عنده هو، وإنما هو وحي وشرائع من الله عز وجل. والله قال عن رسوله واصفا له: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا، تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولأن الله قد قال لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته استشهد الخلق كلهم في عشية عرفة: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. إذن ما قاله الرسول فهو كما قال. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، ما قاله الرسول هو كما قال، ما نقول نحن لا ما يصلح الضحك. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نقول سمعنا وأطعنا، الله ينزل ولا عندنا تردد في هذا. نسأل: قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء يعترضون على الوحي، فما جاء في الكتاب والسنة ليس لحق الاعتراض عليه، بل نقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. والنتيجة يجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن نعود إلى ما جاءت النصوص الشرعية به، فهي أحق بأن تتبع. كل هذا إرساء لقضية أن العقل لا يؤرز إليه، والعقل لا يؤصل لنا عقائد، والعقل لا يعطينا أخبارا غيبية، والعقل نظرته قاصرة مهما أوتي الإنسان من العلم والفهم والذكاء والإدراك، لا نعتمد عليه فيما يقوله. وذلك لما؟ لأن العقول طبيعتها القصور والنقص، ولم يكمل الله عقل أحد من البشر حتى يعتمد عليه فيه. ذلك من رحمة الله أن أعطانا من المصادر الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل على مر العصور، فإذا اعتمد الناس عليها سعدوا دنيا وآخرة. وهنيئا لمن جعل الكتاب والسنة مصدرا له في التلقي. لعلنا نقف على هذا، يكون آخر درس، ونقف على والإيمان بالشرائع كلها. في أحد للسؤال حول ما مضى؟ في هذا لا شك صحيح. نقول أعطوا زينة الحياة الدنيا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وأما نحن فإنما عند الله خير وأبقى. كان النبي وهو خير الخلق يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، عيش الدنيا لا يساوي شيئا أمام عيش الآخرة. ثم يجب أن نعلم أنهم أعطوا زخرف الحياة الدنيا ولم يعطوا أسعد ما في الدنيا وهو الإيمان والصلاح والتقوى. ومع أنهم أعطوا زهرة الحياة الدنيا إلا أنه يكثر عندهم الانتحارات، ويكثر عندهم العيادات النفسية، ويكثر عندهم الجرائم والقتل، فماذا نفعتهم دنياهم؟ فهي لا تساوي شيئا أمام ما نسميه الدين الذي في القلوب، وهو أعظم ما فيه. بل نقول حتى الصحابة رضي الله عنهم فتح الله عليهم الدنيا، عهد عمر بن الخطاب، عهد عثمان رضي الله عنه، كلها عهود تسمى عصور، حصل للمسلمين من الاستقرار والفتوحات ما لم يحصل لغيرهم، وأصبح الناس في خير ونعمة، وهذا من فضل الله تعالى على الناس. طيب نعم. والإلحاد هو الميل، يسمى اللحد لحدا لأنه مائل في مكان، عن اللحد لنا مائل في جانب القبر، وكأن هذا الملحد نقول ترك ما كان عليه الأنبياء والرسل فمال عنه. ولهذا قالوا أن الإلحاد يكون في أسماء الله، ويكون في صفات الله، ويكون في أفعال الله، وينطبق على عدد من الانحرافات التي نسميها ضل فيها الناس في مسائل الاعتقاد. ولهذا ذكر الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وذر الذين يلحدون في آياته، دل على أنه قد يكون الإلحاد في أسماء الله وقد يكون في آيات الله عز وجل. قالوا من الإلحاد في آيات الله أن تنسب المخلوقات لغير الله عز وجل أو تنكر الخالق، هذه آيات الله الكونية. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن تنفيها أو تعطلها أو غيرها، هذه كلها أنواع من الإلحاد. طيب نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.